أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام. طيب، إن شاء الله نستكمل في فتح مكة. إحنا كنا وصلنا لل يعني انهينا الكلام عن المرحلة اللي هو كانت في المدينة، وبعدين افترض النبي صلى الله عليه وسلم هينتقل من مكة أو من المدينة إلى مكة. تمام، طيب كده هيمشي ناحية الشمال ولا ناحية الجنوب؟ جنوب. الشمال برضه؟ جنوب. طيب ماشي. كان هو كنا قلنا بس ان في حدث كده يعني محتاج توقف معاه. انا كنت يعني علقت على الحدث ده وحللته في كتاب انتصار من رحم الانكسار، وهو الحدث بتاع سيدنا حاطب بن ابي بلتعة. اتمنى ترجعوا تقروا الحدث في يعني في كتاب انتصار من رحم الانكسار، لان في يعني بعد مهم يعني ممكن احنا نتابعه. لكن هنا طبعا احنا ناخده في سياق اخر، يعني ناخده في سياق اخر ليه علاقة بالأحداث شوية. لكن زي ما قلت احنا محتاجين نبقى نشوفه في انتصار مرحلة الانكسار. طيب نقرأ الحدث مع بعض من هنا. ولما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيرة إلى مكة، كتب حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه كتابا إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم أعطاه امرأة من مزينة وجعل لها جعلا على ان تبلغه قريشا. طيب سيدنا حاطب بن ابي بلتعة كتب كتاب لقريش يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسير اليهم، والخطاب ده بعته مع امراه من مزينه وجعل لها جعلا، الجعل يعني زي اجره كده، على ان تبلغه قريش. طيب طبعا ليه بقى الموضوع صعب؟ يعني ليه المره دي بالذات يعني هذا الحدث، يعني الحدث ده في الغزو دي بالذات حدث وحش جدا جدا. أكيد عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا في في في فتح مكة بالذات إنه ما إيه؟ إن ما حدش يعرف خالص. درجة النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الحديث ضعيف بس دعا ربنا إن هو يعمي عيونهم، يعمي عيون قريش ما يعرفوش أصلا. ففي وقت زي كده لما يقوم حد أيا كان الوضع يقوم يبلغ قريش باللي حصل بصرف النظر عن وجهة النظر أيا كان، فالحدث كبير. ولذلك هنا برضو من الحاجات الدروس المهمة في يعني في الموقف بتاع سيدنا حاطب، ان ايه اهم درس احنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت؟ اهم درس نخرج من قصة سيدنا حاطب ثنائية المصلحة الشخصية والمصلحة الشرعية. والانسان لو قدم المصلحة الشخصية خلاص، او مش قدم بقى، لو حضرت المصلحة الشخصية هتأثر على المصلحة الشرعية. فاهمين الفرق؟ مش لو قد، لو حضرت المصلحة الشخصية هتأثر على المصلحة الايه؟ الشرعية. لما نيجي نتكلم في المصالح الشرعية لازم تتلغي تماما المصلحة الشخصية، انما لو حضرت المصلحة الشخصية حتما ستؤثر على ايه؟ على المصلحة الشرعية. واضح؟ وده اللي ما بينتبهش ليه كتير من الصالحين والصالحات، ان اي ما تحط نفسك في الموضوع، اي ما تحط مصلحتك الخاصة سيؤثر على المصلحة الايه؟ الشرعية. هو ده للأسف اللي حصل. سيدنا حاطب حط المصلحة الشخصية ماشي توهما منه انها ما هتضرش المصلحة الايه؟ الشرعية. فالدرس ما كانش تقديم المصلحة الشخصية على المصلحة الشرعية، لا اصلا ده ما يلقش بأولياء الله، ما يلقش بالربانين اصلا هم يعملوا كده. ده فعل الفجار انه يقدم المصلحة الشرعية على المصلحة الشخصية على المصلحة الايه؟ الشرعية. واضح؟ انما ايه بقى المزلق اللي بيقع فيه الابرار؟ ان هما حضور، مجرد حضور المصلحة الايه؟ الشخصية مع المصلحة الشرعية، مجرد حضورها. وده بينافي دايما ايه؟ كونسبت او مبدأ او حاجة عظيمة جدا، وهي الاخلاص والتجرد. بينافي الاخلاص ان الانسان يكون هذا الامر خالص لله وحده سبحانه وبحمده، ما يكونش ليه فيه ادنى نفع ولا فائدة. ولذلك يعني كتير بقى من الصالحين بينتبهوش هذه المسألة، فيقول لك والله اهو خير، نعم المال الصالح الرجل الصالح، اذا جاءك على غير تشوف منك، لو انت مش عارف ايه. بالعكس، الانسان محتاج ان هو يبالغ في انه ايه، في انه يلغي مصلحته الشخصية، يبالغ حرفيا. لان لو افترضنا جدل ان الانسان خسر خسارة شخصية، كل ده في النهاية يهون طالما حصلت المصلحة الايه الشرعية. انما الازمة اللي بتحصل دايما ان الانسان لما بيترك مجال ولو صغير للمصلحة الشخصية بيؤثر على المصلحة الايه الشرعية. وانتبهوا لهذا الكلام. ليه؟ النفس بطبيعتها، يعني الانسان بينسى كل حاجة الا نفسه، ودايما نفسه دايما بتطالبه ان هو ايه يضعها في الكادر، يضعها في الطريق. فمثلا طب وايه المشكلة لما كذا، ومش هيبقى اخي بيضرك، مش هيبقى بيزعلك. احيانا النفس ما بتطلبش ليها، وده بيخلي الوضع احيانا يلتبس على الصالحين. ان مثلا يقول لك ايه، ده مش ليا، ده لولادي يا اخي عشان ما يكرهوش دي ربنا، يا اخي ده لمراتي عشان خاطر برضو ما تحسش ان يعني ايه ان الناس المتدينين دول، ولا كأن يعني لابويا وامي يا اخي عشان يحسوا برضو ان يعني ان اهل الدين. اي شيء يخصك انت شخصيا، اي شيء يخصك شخصيا، ابدأ لابد انك تبالغ في نفيه والغائه. طيب، وده امر لابد ان يتفهمه اي حد طرف بالنسبة لشخص تصدى لمصالح المسلمين. يعني لازم الشخص نفسه يعلن هذا الكلام، واللي حاولوا يكونوا متفاهمين هذه المسألة. بمعنى ان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ان لا تحل لنا الصدقة، احنا ما تحلناش الصدقة. طيب، وفي اشياء ما النبي صلى الله عليه وسلم كان كتير جدا ما بيعملهاش لأهله أو أربابه أو أحبابه، من باب إنها علشان يقفل أي باب من أبواب الإيه؟ توهم المصلحة الشخصية. ويمكن إحنا كنا حكينا على حدث قبل كده لما جاءت ستنا فاطمة وسيدنا علي الصلاة وطلبوا شيء والنبي ردهم. بل أبعد من كده، شفنا سيدنا عمر بن الخطاب وهو بيتكلم عن الستة اللي هم أهل الشورى اللي هم يقعدوا ما بينهم ويتفقوا على واحد، استبعد سيدنا عبد الله ابن عمر، على ان سيدنا عمر ايه يستحق يكون في الايه في الست، بس استبعده يعني. وطبعا سيدنا عمر كان ايه في هذه المساله، صراحه كان ايه في هذه المساله. ف والباب ده بالذات يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشوفه عند سيدنا عمر بشكل واضح وصريح، وان كان عند سيدنا ابو بكر بشكل قوي، بس كتير من الناس مثلا ما بتاخدش بالها قوي من نقاط تميز سيدنا ابو بكر، لان الفتره كانت قصيره، سنتين وبضعه اشهر، وكانت مليئه بايه بمشاكل كتيره واحداث خارجيه اكتر، فما قدرناش احنا نرصد من الاحداث الداخليه اللي يبين لنا قد ايه سيدنا ابو بكر كان رجلا عظيم. انما اللي حصل مع سيدنا عمر كان العكس، كان الاحداث الداخليه اكتر من احداث الايه الخارجيه، وخلافه امتدت لعشر سنين، عشر سنين يعني خمس اضعاف الفترة اللي حكمها سيدنا ابو بكر. فاكيد لا شك سيتجلى الامر بشكل ايه اوضح في كثير من الاشياء. المهم الشاهد، فانا بقول اية على مستوى اللي وصلنا، انما على مستوى الافضلية سيدنا ابو بكر يسبق طبعا ولا شك، مفيش حاجة سيدنا عمر سبق فيها سيدنا ابو بكر الا سبق ايه ابو بكر. المهم الشاهد، فالمسألة دي مسألة في منتهى الاهمية ومنتهى الخطورة، ان لابد ان الانسان اللي يتصدى لامور المسلمين اللي حواليه يوطنوا نفسهم على ان هم ايه مش هيكون ليهم اي نفع شخص، بالعكس ممكن فوات يجي عليهم، ممكن فوات ايه يجي عليهم. فعلى الجانب الاخر يبقى نركز في هذه المسألة، احنا دايما بقى ايه اللي بيحصل بقى في اسر الصالحين والصالحات، وخصوصا اللي بتصدم لمصالح المسلمين، دايما يبصوا على المغرم وما يبصوش على المغنى. يعني ممكن انت مثلا مراتك، ممكن عيالك، ممكن ابوك امك يقول لك يعني احنا يعني حرام على بلابله الدوح حلال الطير من كل جنسه. يا طبعا اكيد امك مش هتقول لك كده، بس المهم هتقول لك ما معناه كده، يعني هو يعني اشمعنى احنا، ولا احنا مش عارف ايه، ويبقى كل الناس مستفيده احنا مش مستفيدين. في الحقيقه هم هنا بيبصوا للمغرم بس ما بصوش المغنم. ايه المغنم؟ المغنم حرفيا ان انت الحمد لله رب العالمين ابواب خير جايه لهم، ابواب خير مفتوحه لهم، هم اقرب للخير. يعني اشياء لا يكاد المرء يستشعرها الا لما ايه يبص بنظرة متوازنة للموضوع من ايه، من كل جانب. يعني انا مثلا بتصور انا ممكن اكون، انا بالنسبة لي شخصيا انا ممكن اكون اظلم اولادي، اظلم زوجتي، اظلم مثلا اقاربي بشكل مباشر في مسألة ايه، ان ممكن في اشياء انا احاول اتجنبهم اياه على انها ممكن تكون حقهم، لكن في الجانب الاخر هم عندهم ميزات مش عندي، ايه مش عند غيرهم. يعني انا لسه زوجتي بتقول لي مثلا انا ما اختبرتش يعني ايه ان ان ان ان واحدة تشتغل مع حد مش محرمها، ما اختبرتش يعني ايه ان واحد تعلم من حد مش محرمها. فانت لمدة 20 سنة انت بتتعلمي يعني عن يعني من حد محرمك، يعني في اشياء ممكن الانسان ما يلتفتش ليها، في اشياء من المغانم قد لا يلتفت لها الايه الانسان. فمثلا احنا ممكن نبص نقول طب وليه سيدنا عمر يظلم سيدنا ايه ابن عمر؟ هو مش بيظلمه، لان في الحقيقة هو عنده مغانم كتيرة انه ابن عمر اصلا، وكونه كان ابن سيدنا عمر ده كفاية عليه، ان سيدنا عمر في بيته ده لوحده كفاية، ان سيدنا عمر ابوه دي كفاية اصلا، ان كده كده سيدنا عمر مضطر اضطرارا انه يديله حقوق مش هيديها الناس ايه تاني اكيد. فدايما احنا مثلا اهلنا واحبابنا واللي حوالينا بيبصوا للمغارم وبيبصوش للايه للمغانم، علشان كده لازم المسألة دي تكون ايه، يعني الانسان يكون واضح ومحدد فيها في بالنسبه لمن حوله، قول لهم لا احنا ما يحللناش الكلام ده، احنا ما ينبغيش لنا الامر ده، لان دائما اقول من يتصدر لمصالح المسلمين هو كالثوب الابيض، اي بقعه سوداء تظهر فيه دائما بيبقى كالثوب الابيض، فاي بقعه سوداء ايه تظهر فيه ومش مشكله تظهر فيه وتفسده. يعني انت لو لقيت مثلا انت عندك ثوب ابيض كده اهو ماشي زي البتاع اللي لابسه ده، وجات هنا بقعه سوداء مثلا، البقعه دي ولو قطرها مثلا 1 سنتي هتعمل ايه فيه؟ حد يعرف يخرج به؟ محدش يعرف يخرج بوسط لانه قطرها 1 سنتي. يعني واحده لابسه خمار، الخمار ده مثلا هو ابيض وجات فيه البقعه السوداء دي، خلاص يعني هو ده الاشكال ان اي شيء يظهر فيه واي شيء يفسده، اي شيء يظهر فيه اي شيء ايه يفسده. فده مما لا ينتبه له الايه كثير من الايه من الصالحين والصالحات اللي بيتصدوا لمصالح المسلمين، ان هم بيبقى وضعهم كالثوب الابيض اي شيء يظهر فيه ويفسده، علشان كده لابد انهم يظهروا اكبر قدر من التجرد، اكبر قدر من الايه من التجرد، من الاخر ينسوا نفسهم في هذه المسألة تماما، ما تبقاش نفسه حاضرة، لان حقيقة اللي بنشوفه الايام دي شيء يندى له الجبين حرفيا، ان كون الامور الشرعية تتخذ مطية لتحقيق الاهواء الشخصية بقت حاجة محزنة، وده من علامات الخذلان، لان ده نقص في الامانة، هذا نوع من الخيانة. النبي كان يقول واعوذ بك من الخيانة فانها بئسة البطانة، فهذا نوع من الخيانة، خيانة الأمان. فهذه الخيانة صاحبها لا يكون موفقا أبدا، الله لا يهدي كيد الخائنين. فأنا لما أكون أمين على أموال، أمين على مهام، وأنا المهام دي يعني سبحان الله النبي قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، لما الشيء يوسد لغير أهله، لأن قلنا قبل كده آفة المحبة المحابة، آفة المحبة الإيه المحابة، الإنسان اللي يعني فعلا يريد الله به خيرا يعصمه من المحابة، لأن أوتوماتيك اللي بيحب بيحاب، أوتوماتيك اللي بيحب بيحاب، بس إزاي هو يقدر يضبط المسألة دي؟ فالمحبة ما تاخدوش للإيه للمحابة، واضحة المسألة دي، مسألة خطيرة جدا جدا جدا، ومن تطبيقاتها إنها ممكن توقع العبد في إيه توقعه دلوقتي في كبيرة من الكبائر. هذا بالمنطق العسكري اللي عمل سيدنا حاطب، هذه خيانة عظمى. وهب أن هذا الخطاب وصل فعلا لقريش، انتم متخيلين ان الخطط اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيضعها وعمال يرتبها كل هذه الفترة كلها تروح بتصرف من فرد من 10,000؟ فانظروا الى اي مدى اذا حضرت المصلحة الشخصية ستؤثر على المصلحة الشرعية، فهو امر كبير كبير فعلا. احنا هنا بننظر له من هذه الزاويه، بقى احنا في انصار ونحو الانكسار بننظر له من زاويه تانية، لكن ننظر له من هذه الزاويه من زاويه الخطا، خطا كبير جدا، والسبب بتاعه خطير جدا. وربنا سبحانه بحمده يعني هذه الأشياء يبقيها لنا عشان تبقى دروس لنا، دروس لنا، دروس ان ممكن انجاز ضخم، ممكن عمل كبير جدا يفسده حد حضرت ايه، حضرت مصلحته الشخصية ماشي مع المصلحة الشرعية. عشان كده برضو القائمين على اعمال لابد ان هم يفهموا انهم يكونوا حازمين وحاسمين بشكل قوي جدا في مسألة عدم حضور المصالح الشخصية مع المصالح الشرعية. انت بقى احيانا بتبقى المشكلة في ايه؟ المشكلة ان الانسان يبقى في مؤسسة، المؤسسة دي بطبيعتها مالها تركة للناس الحبل على الغارب في حضور مصالحهم الايه الشخصية مع المصالح الشرعية. انما لما انت يعني تضرب بيد من حديد على اي لون من هذه الالوان من التصرفات، ده هيكون صمام امان على المدى البعيد، صمام امان على المدى الايه البعيد. انما لا يترك مثل ذلك، الشخص يتوقف فيه ويحاسب ويعاتب ويطالب انه يصلح، انه يصلح، يحاسب ويعاتب ويطالب انه ايه يصلح، وربما يعاقب، لان هذا الشيء قد يفسد المسألة ايه برمتها، يفسد المسألة برمتها. والانسان في اوقات كتيرة من ايه مشاكل حضور المصلحة الشخصية، انها بتدي الانسان ضيق افق وقصر نظر تخليه مش شايف الا المشهد الذي تحت قدميه فقط، لا يرى المشهد كاملا. يعني لما شخص يعني، ولذلك خد بالك من حاجة، لما تلاقي شخص في وقت حضرت منه مرة ولا اتنين ولا تلاتة المصلحة الشخصية، اعرف ان هو ايه عنده اشكال في ايه، في النظر الكلية، عنده اشكال في الايه، في النظر الايه الكلية. لانه لو يشوف الامر بنظرة كلية، لو هيشوف بقى كيف يرى الامر، كيف ترى المصلحة، كيف الشخص دايما اللي تبقى حضر مصلحة شخصية، هذا يعني في الغالب هيكون عنده ازمة في النظر الايه الكلية، نظر الكلية للمسألة، للحدث، للنشاط، للشيء الذي يقومون به. فده طبعا ده مسألة خطيرة، مش مش مش هينة، مسألة خطيرة مش هينة، وقد تودي بالايه بالام. وانا قلت قبل كده الامور الواضحة الجلية، الامور الواضحة الجلية يعرفها كل واحد، لكن التحدي الحقيقي في الامور الايه المستترة الخفية. يعني كل احد يعرف ان ما ينفعش انك تبيع دينك بعرض من الدنيا قليل، هذه ما حدش عرفها، لكن الحقيقة ان التحدي في واللي ربنا يريد به خيرا بقى يفقهه، وان الفقه ده في ايه، في دقيق وعميق الفهم، نفهمه فيدرك تلك الامور الخفية المستترة الخفية. والناس كلها تبقى شايفة الامور الواضحة الجلية، لان تلك الامور المستترة الخفية ستفضي به ولا شك الامور الواضحة الايه الجلية، فمش هياخد باله منها اصلا. علشان كده زي ما بقول، هذه المسألة لابد ان يضرب عليها بيد من حديد، يضرب انسان عليها بيد من حديد مع نفسه، ويضرب المسؤول عن مؤسسة او مسؤول عن عمل بيد من حديد عليها. انت لا علاقة لك بهذه الاشياء، لا يكون لك مصلحة شخصية بأي حاجة، لا لا، ليس هناك ادنى محاباة، مفيش حاجة عشان انت فلان ولا انت علان. طبعا ده يعني ده مسألة، ومسألة انزلوا الناس منازلهم مسألة ايه اخرى، ومسألة مثلا ان انت يعني الشخص ده بتكرمه ان حسن العهد من الايمان مسألة اخرى. واحيانا بنخلط ما بين دول ودول، يعني كتير من الصالحين بيحاولوا يشرعنوا اشياء من هذا النوع ماشي، تحت زعم ايه انزلوا الناس منازله، وان حسن العهد من الايمان، وان بيحاولوا يشرعنوا مثل هذه التصرفات من هذا الباب، الباب اللي هو انزلوا الناس منازلهم حسن العهد من الايمان. مين اللي قائم عليه؟ مش الشخص نفسه، واضح؟ يعني مش انا نفسي اجي اقوم اعمل ايه، احضر مصلحه شخصيه اقول ايه ان حسن العهد من الايمان. انت مالك ده حسن العهد من الايمان، ده تقول للطرف الايه الاخر انزلوا الناس منازلهم، يعني انا بنزل نفسي منزلتها وبحاول اطبق ان حسن العهد من الايمان. انت اطبق ليه؟ انا اطبق معاك ان حسن العهد من الايمان، انا اطبق معاك انزلوا الناس منازلها كمسؤول، انما انت مش من دماغك تروحي تعملي ايه تقولي انزلوا الناس منازلها مش. وفي اوقات كتيره كثير من هذه التصرفات لو كانت بعلمي المسؤول كانت ممكن يبقى حلها احسن بكتير من هذا العفن. احيانا كده يعني بعض الناس ممكن يكون قائم على اموال من اول المسلمين، يقول لك ايه والعاملين عليها. مين اللي بيقول العاملين عليها هو اللي ياخد اللي شغل العامل عليها ده، مش انا من نفسي اقوم اخد اقول ايه والعاملين عليا. لا طبعا ما ينفعش، ما ينفعش، هذا المال حرام، ورب متخوض في مال الله متخوض في نار جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاحيانا الشيطان بيلبس على الصالحين والصالحات باستعمال نصوص شرعيه، نصوص شرعيه ليست في موضعها البتة. انا اللي هنزل حرك منزلتك كمسؤول عنك، انا اللي هقول ان حسن احد من الايمان، انا اللي هقول العاملين عليا، انا اللي هقول كذا. انما ما يحل، لان طبعا النهارده احنا بنشوف ناس ربما يكون في ايديه مثلا اموال صدقات، وبيعمل ايه؟ يتصرف فيها بايه؟ من دماغه. والاموال دي مثلا ربما لا تكون مرصودة له لشخص، مرصودة لمؤسسة، مرصودة اللي مش عارف دار بتحفظ قرآن، اللي مش عارف حاجة بتعمل ايتام. واصحاب الاموال دي لو علموا الناس تعمل هذا الاستعمال ما تركوها لهؤلاء الناس. المسألة دي خطيرة جدا جدا جدا، يعني وربما تفضي بالعبد الى نار جهنم. لان من ربنا ده مسألة اخرى، من ربنا مسألة اخرى. دائما الناس اللي الصالحين بيسلطوا على هلكة اموالهم في الحق، انما مش بيروح يدخل نفسهم في هذه الايه الشبهات. فلازم الانسان يكون في هذه المسائل متجرد اكبر قدر ممكن من التجرد، ويسلم نفسه شرعيا، يسلم نفسه ايه شرعيا. شرعيا انا النهاردة لو جيت ناقشت مع هذا المسؤول عن المسألة الفلانية، قلت له والله انا عندي الاشكال الفلاني، هيحلها لي بحاجة في منتهى الايه، منتهى الكرامة ومنتهى الشرعية، وانا اكون في امان شرعي. خلاص انا ممكن النهاردة هذا الشيء المسؤول نفسه عن الامر لو هو يتقي ربنا الحمد لله خلاص، فيقدر يحلله الاشكال، يقدر يرى له يعني امرا اخر. بس السكة دي لا، يعني هذا الامر ما ينفعش. مهم، فالشاهد المسألة دي مسألة خطيرة. يعني ده كان واحد من ايه من دروسها، او قلنا الدرس الابرز في قصة سيدنا حاطب ابن ابي بلتعة. من الحاجات برضو الواضحة بقى في نركز بقى فيها هنا، وهي ايه برضو من الدروس، ان الانسان دايما لما يقدر الموقف من ناحيته هو يسيء تقديره، يعني اللي هو النظر للامور من زاويه واحد. يعني سيدنا حاطب بن ابي بلتعة هو في الحقيقه مش خاين، هو مش خاين، ولا تقصد من ذاك الذي فعله ايه الحاق الضرر بالمسلمين، فهو لا خاين ولا تقصد حاق الضرر بالايه بالمسلمين. امال ايه المشكله؟ سوء تقدير لموقف هو ما كانش ينبغي لي انه ينظر لي برأي الشخص، يعني لا يحق لي انه يقدره اصلا. اضح المسألة؟ سوء تقدير لموقف هو لا يحق له ان ايه ان يقدره. اللي هيقدر الامر ده سيضر بالمسلمين ولا مش هيضر مين؟ القائم عليه، مش انت. ولذلك ده بقى اشكال في اوقات ان بعض الافاضل او الفضلات يعمل ايه، هو يقوم بتقدير الموقف من عند نفسه، فحتما سيسيء تقديره. ليه؟ لانه مهما حصل لن ينظر له من جميع زواياه، ينظر له من جميع ايه زواياه. الفارق ان الشخص اللي بيبقى في موقع المسؤولية بيبقى عنده كل الايه كل الزوايا. يعني في اوقات كتير جدا ممكن مثلا بعض الافاضل او الفضلات نقول يا جماعة الله يكرمكم بلاش شيء الفلان، طب ليه ده حاجة كويسة ورائعة ومش عارف ايه وكذا، نقول طب في المعلومة الفلانية، المشهد يتقلب ايه تماما. وهذه المعلومة قد لا يعرفها الا الايه المسؤول بس، وليس كل ما يعرف يقال، مش هتبقى بقى زاعة، هي مش هتبقى انت بقى ماشي عمال كل المعلومات تقل الناس كلها، ففي اشياء ماشي مش هتقل الناس. فمعلومة واحدة ممكن تعمل ايه تقلب المشهد ايه كليا. احيانا نقول ولا يحصل اي مشكلة، وممكن يكون هذا المسؤول عنده دليل على مشكلة واثنين وثلاثة واربعة حصلت بسبب ايه اهمال هذه المسألة. اللي اقصده ان في النهاية الانسان ما يتصورش جدار لا يحل له، لا يتصور جدار لا يحل له، ولا يتعدى على حق لا يخصه. انا النهاردة تقدير المسألة دي تنفع او تضر هو مهمة مين؟ المسؤولين، مش مهمتي انا. ما يحلليش ان انا يعني من نفسي اروح اقدر الموقف. من الدروس المهمة برضو في موقف سيدنا حاطب مسألة الايه التحرك الفردي، تحرك الفردي في وسط كيان جماعي، يعني الفردية في وسط بيئة جماعية مهلكة حرفيا. سيدنا حاطب كان في هذه المسألة رئيس جمهورية نفسه، هو فكر وقرر خلاص ونفذ بدون ما يرجع لأي حد، على ان المفروض هو في ايه، في كيان جماعي. بأي منطق تفكر وتقرر وتنفذ بدون ما ايه ما ترجع؟ فده يبرز مصيبة كبيرة، وهي الفردية وكيف تلحق الضرر بالايه بالحركات الجماعية او التحركات الجماعية. هذه الفردية كده يعني المطلقة، انسان يفكر في مسألة ويقرر وياخد. في اوقات برضو احيانا الانسان بيبقى مدفوع، ودي برضو مسألة مهمة يعني لابد ان ينتبه ليها. احيانا الانسان بيبقى مدفوع بالخوف على الاولاد والخوف على الاهل وامثال هذه الاشياء. هذا الاندفاع ناحية الخوف على الاولاد والاهل لما يصل او في الغالب هو ضعف ايمان. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ليه؟ هو بطبيعة الحال المفروض ان الانسان كده انا كنت بقول اصلا، هو احنا بنحمي عيالنا؟ احنا بنحمي عيالنا؟ احنا بنرزقهم؟ احنا اللي حافظينهم؟ هو مين اصلا اللي قاعد لاطفاله ولا لاهله 24 ساعة في 24 ساعة؟ احنا اللي بنحفظ اولادنا؟ احنا بنحفظ اهلنا؟ لا، احنا بنحفظهمش اصلا، اللي بيحفظهم ربنا. فاحنا لما نبذل مجهود اضافي في فكرة ايه؟ في فكرة ان احنا خايفين عليهم، فنروح نغضب ربنا، نأثر في حق ربنا، احنا في الحقيقة بنأذيهم مش بننفعه، واللي احنا عملنا ده ما هيغيرش في المشهد للدرجة دي. في الحقيقة المشهد كله لله، المشهد كله ايه؟ لله. انا كنت دايما اقول ده احنا محفوظين معاه، مرزقين معاه مش اكتر من كده. يعني احنا ما يعني مش انت بقى اللي بتحفظهم، انت محفوظ معاه، ولا انت اللي بترزقهم، انت مرزوق معاه، مش اكتر من كده اصلا. فالعبد بقى لما يقوم يفكر في ايه، في انه احيانا يخالف الايه الامر، او يقع في قصور ظن منه كده بيحفظ اولاده ولا يأثر في طاعة ربنا. انا خايف على عيالي كده هيضيعوا مني، انا مشغول عنهم بزيادة، انا عيالي كده مش عارف هيضيع. بالعكس، انت بتضيعهم حرفيا. ليه؟ لان في الحقيقة مش انت اللي بتحفظه. ويمسك الورقة والقلم ويقعد يا باشا 24 ساعة في ال 24 ساعة معاهم، وبرضو مش هيخرجوا على دماغك ابدا، لان انت ما تنساش ان ربنا هو اللي بيربيهم، هو اللي بيصلحهم. احنا بنعمل ايه؟ نحاول نباشر التربية، ونحاول نطيع ربنا فيهم، ونحاول نعمل ربنا وصى بيه. لكن في الحقيقة مين اللي بيربيهم على الحق؟ مين اللي بيصلحهم؟ الله. مين اللي بيحفظهم؟ الله، مش احنا اصلا. فان صلح صالح فبإصلاح الله له، وان حفظ محفوظ فبحفظ الله له. فانا لما اقوم النهاردة اثر مع ربنا ابتغاء حفظهم وابتغاء مصلحتهم، اللي بيحصل انا بضره مش بنفعه. لان قلنا مرارا وتكرارا ربنا لا يسوء وليه في محبوب له ابدا، وما ترددت عن شيء انا فاعله تردد عن نفس الايه، المؤمن يكره الموت وانا اكرهه مساءته. ربنا لا يحب ابدا ان يسيء عبده الايه المؤمن، لا يسيء وليه ابدا، فربنا ما يسيء وليه. طب ما انا هو اصل الواد مش طالع مظبوط، لو قعدت جنبه هيبقى مش مظبوط اكتر. ده انت كده وانت ايه، انت كده وانت ربنا بيرقبك فيه، انت كده وربنا بايه بيرقبك فيه. لو ربنا مش هيرقبك فيه هتشوف بقى بجد الدنيا عامله ايه. وده برضو كتير مننا بيفهموش مع تمام احترامي بعض الخطابات اللي برضو سيطرت عليها العلمانية، الخطابات اللي سيطرت عليها الفردانية، وانت اقعد وقعد لعيالك واعمل وودي لعيالك. ماشي يا عم، ما حدش قال ان احنا بنرمي عيالنا، ولا حد قال ان احنا الحمد لله رب العالمين مثلا مضيعينهم. بالعكس، احنا يعني بالورقه والقلم الراجل اللي هو معلش رايح بيشتغل مثلا، بيقعد بيشتغل مثلا مع احترامي 11 شهر ده مثلا في السعوديه، وبيرجع مثلا لزوجته شهر في موسم التزاوج هو وعياله مثلا، هو عيالها مثلا، وانا مهتم بيهم وابني بقى كذا مهتم بيه. مهتم فين؟ الولية اللي قاعدة في البيت دي مقضياها المسلسل التركي والبتاع اللي مش عارف ايه، لمجرد بس ان عشان خطر قاعدة فضياله، ان مثلا بتصحيه الصبح وتعمل مش عارف ايه وتجهز له اللي مش عارف اللانش بوكس وكذا، وتشوف بقى مودي مش عارف عامل تواليت ولا ما عادش تواليت النهاردة في الحضانة. يعني ايه بقى اللي بتهتم الاهتمام اللي بتعمله انها بتطفش المدرسة بتاع الحضانة؟ ايوه مودي عمل تواليت ولا لا، مودي كان لانش بوكس ما كانش لانش، صح كده؟ يعني ايه بقى الاضافه اللي هتعملها لمودي باشا بتاع كيجوان؟ يعني ايه الحاجه الضخمه اللي هتفرق مع مودي باشا بتاع كيجوان من ان هي مهتمه مودي النهارده عمل ايه في الامتحان بتاعه؟ يا ستي مودي مين ومودي مين ومش عارف ايه، سيبي الولد اصلا، سيبيه، انت هتعقديه من دلوقت. فبقى هذا الايه قاعد المودي وقاعد البودي، وانت ست مالكيش اي لازم في اي لازم في الدنيا، انت مهمله لاطفالك ومضيعه عيالك وعامله ايه؟ يعني ليه بقى؟ مين اللي حط الصوره دي؟ الصوره دي مين اللي حط المقياس ده؟ مين الاهتمام او عدم الاهتمام؟ بمنطق هؤلاء الانبياء والصحابه والاولياء، ناس ضيعين ومضيعين اسرهم، بمنطقهم كده، بمنطقهم المصلحين والمصلحات ناس مالهم مضيعين اسرهم مرارا وتكرارا. اوعى ابدا تخلوا مقياسكم الضغط الاجتماعي المعاصر، الواقع المعاصر، ما تخلوش ابدا مقياسكم. بيحاولوا يستميتوا ان يخلوا ده المقياس ويحلوه محل المقياس الشرعي. المقياس الشرعي احنا اسوتنا مين؟ الانبياء والمرسلين. ركز بقى عشان اللي جاي دي مهمة قوي. هم دايما لما بيستعملوا نصوص قولية وبيحطوش جنبيها النصوص الفعلية. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. حلو، ايه بقى ضابط من ان يضيع من يعول؟ واضح؟ ايه الضابط بقى؟ ايه الصورة العملية؟ زي ما احنا كنا نقول مثلا في مسألة العمرة والحاجة كده، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس الايه؟ طيب يعني ايه بقى لا تنتقب المحرمة؟ ده كده الايه؟ دي السنة الايه؟ القولية. نعرف منين السنة الفعلية؟ ما هو الرجال على عهد النبي بيلبسوش نقاب. هنعرف السنة الفعلية منين؟ من امهات المؤمنين. امهات المؤمنين كانوا بيعملوا ايه؟ اول ما تحز الرجال تعمل ايه؟ تزل. يعني بتعمل ايه؟ يعني بتغطي وشها، بس الطريقة اللي استعملتها السدل، بس بتغطي وشها. واضح؟ طب النهارده حضرتك بتحاز الرجال ليل ونهار، هتيجي تقول لي بقى ما غطيش وشي؟ لا تنتقب المحرمه، هتقول كده؟ فالسنه القوليه بتفسر في ضوء السنه الايه؟ الفعليه. ودايما كده اهل الضلال بيعملوا كده. مفيش حد يا جماعه هيبقى عايز فكره مش هيلاقي لها نص، بس المشكله بيعمل ايه في النص؟ بياخد النص وياخده على اطلاقه ويفسره بمزاجه. النهارده لما نيجي نشوف مثلا نص زي وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى، النص هو دي ايه، هيفسرها ازاي؟ لا تطلعي من بيتك ولا تخرجي من بيتك ولا تعمل. طب ازاي بقى في نص تاني لا تمنعوا اماء الله مسجد الله وخروجها للمسجد مش هو الاولى؟ يعني الاولى ليها ايه؟ ان تصلي في قعر بيتها، والنبي قال ان ده خير من صلاتها في ايه؟ في مسجد حيه، مش مسجد بعيد كمان، مسجد حيه. طب يفسر ازاي بقى امهات المؤمنين اللي كانوا بيخرجوا الامر الفلاني والفلان؟ يفسر ازاي النساء اللي كانوا بيخرجوا معهم في الجهاد اصلا؟ يفسر ازاي الكلام ده؟ فلا يمكن ابدا ان يتاخد النص القولي ماشي على اطلاقه هكذا، لابد ان يفسر في ضوء النص الايه؟ الفعلي. فده بيبقى باب ضلال. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. طب تعالى بقى ضيع من يعول، طيب ايه يضيع من يعول؟ ايه الضبط؟ يقول لك انك تباعد لهم ليل ونهار، ما بتسيبهمش. يعني الراجل اللي بيسيب بيته مش عارف ايه ده، لا كده يضيع من يعول. اذا كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان مضيع من يعول اصلا، يعني كان يخرج شهرين في فتح مكة ده معنا، وخرج 19 يوم 19 يوم في مكة، لسه بقى ده لسه مكملين. وفي من امهات المؤمنين اللي موجود فين؟ اللي موجود في المدينة. وفي من بعض اهله اللي موجود فين؟ في المدينة. يعني مش هيروح معاه كل ايه؟ كل ما رايح مشوار. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرع بين هنا تخرج واحدة. طب وبقيت مثلا التسعة، لو احنا في وقت فيه تسعة يعملوا ايه؟ بيضيعهم بقى، يضيع ثمانية نسوة. يعني انما الناس دايما لو الامر للدنيا معلش نتحمل وما يجراش حاجة وفي سبيل الله. طب مراته مثلا اللي مضيع العالم مدمرهم، معلش صاحب تحضر ماجستير، معلش استاذة في الجامعة وعندها ابحاث بوست دكتور، معلش مش عارف الامر لما يبقى للدنيا مفيش اي اشكال، انما للدين. ومشكلة والناس بتفتي بهذا الكلام لما يبقى لما اصل ده دي طبيبة بتستنقذ ارواح المرضى. طب واللي بتستنقذ ايمان اطفال المسلمين، واللي بتستنقذ ايمان المسلمات، ما لكم كيف تحكمون افلا تعقلون؟ فلذلك اللي اقصده ان النصوص دي لما تيجي تفسر، زي برضو النهاردة لما نيجي مثلا لمسألة الكفاية الحصلة في البيت، الكفاية اللي حصلة في البيت، ايه الكفاية اللي مطلوبة في البيت؟ لما تيجي الزوجة النهاردة تقول لجوزها إيه انت والفلوس ومش الفلوس وعايزين واحنا مش زي الناس، احنا متمرمطين، انت كده مقصر في حقنا. مقصر في حقك مين؟ ايه ضابط بقى اللي هو من بات امنا في سربه معافا في جسده عند وقوت يومه فكأنما حز له الدنيا بحذافيرها؟ لا ابدا، مش انت اوعوا تستسلموا ابدا للمقاييس المعاصره. احنا مقاييسنا المقاييس اللي وضعها ربنا، المقاييس اللي وضعها ربنا ماشي، ونفذها محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه. ده عندنا السنة القولية، عندنا السنة العملية، عندنا النسخة المسطورة والنسخة المنظورة. انما لو الانسان هيستسلم لضغط الواقع مع الوقت بيبقى في نسخ من الاسلام اصلا، مع ضغط العلمانية عملت نسخة يعني اشبه باسلام علماني، مع الضغط على يعني مع الوقت حقيقة يعني ما يستسلمش الانسان لهذه المسألة. طيب نرجع النقطة الاساسية، فمين اللي بيحفظ الاولاد؟ مين اللي بيرزقهم؟ العبد لو اتدخل في المسألة، فحاول ان هو يخالف امر ربنا استسلام لنقطة الضعف هذه، هو بيعمل ايه؟ بيضيعهم. عشان كده افهموا هذه المسألة. قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يعني احفظ الله، احفظ اوامر الله، يحفظك الله. بعض الصالحين كان يطيل الصلاة، فابنه يسأله يقول يا بني إني أريد أن أحفظ فيك. فطاعة الله العبد يكافئ عليها بأن يحفظ له من يحب، يحفظ له من يحب. أنا بقول والله الذي لا إله إلا هو، الكلام ده مش هقول على المستوى الإيماني، لأن الواحد يعني يستحي إن هو يتكلم في مسألة زي كده، الواحد مقصر ربنا يعفو عننا. بس أنا هقول على مستوى بدني اللي أنا كنت بعمله في شغلي مثلا. أنا بفضل الله عز وجل اللهم لك الحمد أولادي كانوا قليلا ما يمرضوا، لأن أنا كنت فعلا في شغلي وربنا يشهد أنا ما كنتش لو مثلا كان بيجي لي الطفل أنا ما كنتش يعني الولاد مثلا كانوا ايه زي كده الطفل بيعرف اللي بيحبه، الولاد مثلا عيان امه تقول له ايه هنروح نكشف، لا مش هكشف عند دكتور شريف، تقول له مسافر ولا استنى لما يجي، مش راضي يكشف. لان مش فكره بقى ان انت بتيجي وتدي له بنبنايه ومش عارف ايه، انا كنت لما بتعامل معاه فعلا انا بحبه وبرحمه، لدرجه ان مثلا انا ما كنتش زي ما اقول ما احبش ادي له مثلا حقن طالما في سبيل الى الدواء والشرب. واحيانا كنت اتفق معاه، هو امه تقول له ما بيشربش الدواء انا اتفق معاه ويشرب. فاوقات كثيره كنت ممكن مثلا احتد على امه في الكلام لما احس انها ايه لا انت كده بتتعبيه انك مش عارف بتعرضيه مش عارف الدخان بتعرضيه كذا. فهو الولد طفل صغير ممكن ما يكونش فاهم، بس بيحس ان الشخص ده بيعمل ايه، بيحبني بيرحمني خايف عليا. مش فكرة ان انت زبون جاي ومش عارف ايه وهتدفع الكاش وتمشي. فسبحان الله يشهد الله انا كنت اولادي يعني الحمد لله رب العالمين يعني ربنا تقريبا ما سأني فيهم في شيء في امر كبير قط الحمد لله. وحتى مش عارف في مرة كده محمد مش عارف اتكب عليه ايه وتحرق يعني سبحان الله الهيلينج باور بتاعته كانت عجيبة يعني كان موقف عصيب جدا انا ما كنتش موجود كنت بسافر وكان موقف عصيب ووالدته يعني ربنا احفظها ايه هي اللي يعتبر بشرة المشكلة كلها. انا يعني سبحان الله الامر يعني ربنا سبحانه بحمد لطف بينا فيه بشكل ايه عجيب عجيب فعلا حتى بالنسبة للقواعد الطبية امر ما ايه يعني ما لا يتخيل ان يسير بهذا الشكل. انا بس بتكلم على حاجة هو انا بقول دي عشان دي كنت باخد عليها فلوس ده شغلي. ما بالكوا بقى لو الانسان فعلا اهتم بايمان الاخرين واهتم بنفع الدين واهتم هيبقى عامل ازاي هيبقى عامل ازاي. ربنا سبحانه بحمده اكرم من انه يسوء الناس اللي سابت حاجة عشانه. النبي قال بشكل واضح وصريح انك لن تدع شيئا ابتغاء مرضات الله الا ابدلك الله ما هو خير لك منه. انا الحديث ده من ترك شيء الله عز الله خير من لا يصح ده الصحيح هو انك لن تدع شيئا ابتغاء مرضات الله الا ابدلك الله ما هو خير لك منه. يعني فالانسان مش ممكن يسيب حاجة لربنا وربنا سبحانه بحمده ايه يسوءه. بس يا دكتور ما الواد طلع وحش كان هيبقى وحش والله العظيم والبنت طالعة منيل كانت هتبقى انيل اقسم بالله. والفرق والدليل بقى وقفي وشوفي الوحاشة وقف بقى وشوف النيلة بقى على اصولها صراحة. يعني انا بزعل ان العبد يبقى منعم عليه ومش مدرك نعمة ربنا عليه. لان احنا في الحقيقة اي حد فينا بذل لله ولو نص ساعة من وقته ربنا بيردها له اضعاف مضاعفة. ومن يقترف حسنة نزل له فيها ايه حسنة. فقتل الانسان ما اكفره ان يبقى انا ربنا رد لي كتير انا ما شفتوش واللي احنا ما شفناهوش اضعاف اللي احنا بنشوفه. وجنا بقى ربنا رد لي واي ما حد كده يلعب في دماغي ولا يلعب في قلبي ولا شيطاني وسوس لي مش عارف ايه وقف بقى عشان خطر مش عارف ايه فجأة ولا يوصح ما انا فعلا ده انا عيالي ضاعوا ده انا بيتي مش عارف ماله ده انا شغلي مش عارف اتأثر ويوقف يوقف بقى يشوف العبد ده اللي يحصل ساعتها بنشعر قد ايه احنا كنا مكفيين بنشعر قد ايه احنا كنا مكفيين. يعني كتير من الاخوات الفضليات لما مثلا بينشغلوا في الدبلومة تنشغل بشكل كبير جدا جدا بعد وقت بيبدأ ايه انت مشغولة انا مش عارف ايه انا مضغوطة انا مش عارف ايه انا كذا. طب اقعدي بتقعد بتتمرمط حرفيا وتبقى حاجة من اتنين يا اما ربنا يمن عليها تقول ايه تقول لا خلاص انا عايز ارجع بقى يا اما تكابر وتقول ايه كان قراري صح يا اما الشيطان يقاسها ويقول لها ايه ما خلاص اللي راح ينشراح. فطبعا مش هتعمل ايه مش هتاخد مش هترجع تاني ولا تحاول تاخد محاولة مفهومة القصة. فيعني اللي يتعامل مع ربنا يعني معلش انا بزعل جدا لما نبقى ثقتنا في غير الله اكتر من ثقتنا في ربنا. يعني انت تبقي مثلا لو بتعملي لامير من الامراء او ملك من الملوك او مش عارف بتبقي يعني واثقه فيه ان هو هيرقبك وهيرعاك ومش عارف ايه. طب ليه الانسان ما يكونش كده مع ربنا واي حد يخببه على ربنا اي حد يخببه على ربنا بسهول. طب ما انا عملت اهو وعيالي مش عارف ماله عملت اهو ورزقي مش عارف ماله انا عملت اهو وما اتجوزتش. هو ليه الانسان يبقى يعني بسهولة كده حد يخببه على ربنا وهو الانسان اصلا لما بيعمل حاجة ومنتظر الكلام ده هنا وانما توفون اجوركم يوم القيامة. فالواحد بيزعل وبيحزن وبيغار لله سبحانه وبحمده انه يساء الظن به بهذا الشكل وان العبد يؤثر غيره عليه. وانا كنت دايما اقول احنا دايما كده اقول يا رب يعني هذه قسمتي فيما اعلم واملك ماشي يعني فدبر لي ويسر لي فيما لا املك. يعني انا يا رب ده انا اجتهدت كده مش لازم اجتهدي يكون ايه صح ممكن اكون زودتها شوية يعني قللتها شوية دبرها لي من عندك بقى. انا ما يعني ما يعني مش يعني اعجز ان انا اعمل ايه اضبطها بالورقة والقلم لان احنا فعلا ما قدرش اضبطها اي ممكن ايوه نزودها شوية ممكن مثلا يعني نسرح فيها حبتين بس هو الانسان لما يزودها في الخير احسن ما يزودها في الايه في الغيره يعني ماشي في غيره. المهم يعني انا شخصيا ايماني ان حتى لو الانسان يعني ما لان برضو معلش احنا ما برضو لما نيجي بقى لما بتلاقيش الصالحين دول ناس ايه معذرة مثلا سايب عيال 4 سنين لا بيصرف عليهم ولا بيوكلهم ولا بيشربهم واللي مرض يمرض واللي يموت يموت يعني الحمد لله مش الدرجة دي. ده هو كل ما هنالك ايه المقياس المعاصر المقياس بتاع حماتك مقياس سلفتك مقياس المساعد بتاع الطماطم اللي تحت. هو انت بقى رايحة جاية رايحة جاية كده رايحة جاية ايه يعني مش هتقعدي في البيت شوية يعني انت ما بتاخديش طماطم الا مرة في الاسبوع الحكاية هي مساعد مش شغلها القصة خالص شغلها الطماطم. ايوه انت ازاي بتاخدي طماطم مرة واحدة انت لما كنت قاعدة مقطوعة في البيت على الاقل بتاخدي لك طماطم مرتين تلاتة في الاسبوع. فاتبهي لجوزك بقى هي مش عايزة جوزك هي عايزة ايه الطماطم. هي دي القصة بشكل ساخر كل واحد عايز ايه حاجة في راسه كل واحد عايز حاجة في راسه في الغالب. فالمقياس المقياس عند ربنا انما دايما اللي بيعمل اشكال ايه مقاييس البشر والبشر المعاصرين وكل بيئة وايه ووضعها كل بيئة ووضعها. امك قاعدة في البيت ما بتعملش اي حاجة في الدنيا غير انها بتوكل البط ومش عارف بتعمل الطبيخ وبتعمل مش عارف ايه لا تحسن شيء في الحياة غير كده وقاعدة مقطوعة حرفيا للبيت. انت ايه ربنا من عليك اتعلمتي عرفتي فهمتي بقيتي بتعملي حاجة وبتتحرك امك هتشوفك ايه زوجة فاشلة وام ضايعة طبيعي لانها تعمل هتقيس على ايه خديني يا بنت قدوة. طب وانت عملت حاجة عشان تاخدي قدوة اصلا ما علينا يعني بجد يعني في يعني في في ربنا ايه يقول اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني ماشي بقدوة امتى مثلا حفصة بنت سيرين عائشة بنت ابي بكر ما هو معلش برضو خلينا واقعيين بلاش حفصة بنت سيرين وعائشة بنت ابي بكر ماري كوري مثلا مش ماري كوري برضو كمان يعني برضو ما يعني ما ايه الانجاز الضخم اللي في الدنيا. بعض الناس بيحاولوا يصوروا ان المرأة الطبيخ والغسيل والاكل وانها مش عارفة تربي العيال ده انجازها الضخم في الحياة لدرجة انا استفزني جدا ان بعض المتصدرين للناس يقول لهم فاطمة بنت محمد عملت ايه غير انها راعت بيتها وعيالها يعني ما ابجحك يعني ايه عملت ايه ده احنا لسه بنحكي هو مش عارف وحد وجاي لها وبيكلم يعني ايه يعني حد واحده من كاملات النساء من الكاملات اللي هم الاربعه اللي كملوا ماشي في جمله النساء تبقى كل عملته في الحياه انها ايه ربت عيالها وخلت بالها من جوزها. وانا قلت قبل كده هو مجرد ان احنا هل معنى ان ما وصلناش اخبار عن النساء ان النساء هو مين اصلا اللي كان شايل المجتمع ده المجتمع اللي بيخرج فيه رجاله لمدة شهرين مين اللي شايله يعني معلش المجتمع ما بتكلمش على البيت مين اللي شايل المهمة المجتمعية في المجتمع ده المجتمع ده اللي بيتبنى فيه اولاد بهذا الشكل معلش يعني الصحابة اللي طالع يمين وطالع شمال ورايح وجاي الصحابة دول اصلا مين اللي ابن عبد الله ابن عباس مين بيبني عبد الله مين بيبني دول نساء صالحات في البيوت بيبنوهم في المجتمع. انا كنت بقول بالمقياس بتاعنا سيدنا ابراهيم راجل ده عليه من الله ما يستحق بمقياسنا ياخد الولية المسكينة يروح يسيبها في الصحراء هي وابنها الصغير. طب ما علينا قلنا دي رؤية جاية له من ربنا. بعد كده في صحيح البخاري صحيح البخاري ما يجي لهمش الا مرة في الشهر ليه يعني ليه يرضي ربنا ده برضو صح بالمقياس كده دولية غريبة من مصر سيبها مسكينة في حتة بواد غير زي زرع وعشان شوية مية طلعوا جنبيها ويسيبها والواد الصغير والواد الصغير كبر مثلا 13 سنة يعني هو ليه 13 سنة ايه على الوضع ده يجي لها مرة في الشهر ليه يعني اتقي ربنا يا اخي بمنطقنا كانوا يكادوا يكفروا سيدنا ابراهيم. بس كنت وانا بحكي قصة انا ورفي بناء الابناء كنت بقول فعلا قد ايه المعول على المرأة على الام ستين هاجر دي عملت ايه بقى ربة اسماعيل. مش ربة اسماعيل بس، ستنا هاجر دي هي اللي علمت الدين لتلك القبيلة اللي كانت سكنت مع سيدنا اسماعيل. هذه القبيلة جرهم او جرهم، جرهم، هذه القبيلة لما جات سكنت جنب ستنا هاجر. احدى بقى ستنا هاجر ما علمتهم الدين، لدرجة ان سيدنا اسماعيل لما كبر وحب يتجوز منهم، اتجوز منهم امرأة مسلمة، اتجوز منهم امرأة مسلمة حالة فردية. تتبعوا الحالات بقى وروني الحالات الفردية. انا بقول في النهاية برضو ما بلاش فكرة ايه الخطاب المعاصر، الخطاب الواقع المعاصر، لان المسألة دي نسبية، صح؟ نسبية. انا دلوقتي اب كويس ولا مش كويس، مهتم بعياله ولا لا، المسألة دي مطلقة ولا نسبية؟ عند الناس نسبية، كل بيئة ليها ايه، ليها وضعها. الحاجة الوحيدة اللي بتعصمنا من جحيم النسبية النصوص الشرعية. من كنت اقول كده، جحيم النسبية لا يعصمنا منه الا الايه، النصوص الشرعية. النصوص الشرعية اللي بتعصمنا من جحيم النسبية، الواقع الشرعي، النص الشرعي، الواقع الشرعي، النص الشرعي سواء كان مسطورا او منظورا هو العاصم من جحيم النسبية، لان ده ما يرضي الله. البني ادمين ارائهم يعني بتتباين بشكل كبير جدا. يعني انا سبحان الله كنت بقول النهاردة واحدة تعبت وربت البنت ومش عارف ايه وجوزتها وعملت مش عارف، تمام، وتمرمطت معها حرفيا. طب اتجوزت، تمام، هي تتمرر بيها تاني ليه؟ ماما تعالي شيليلي الواد عشان انا بكره مش عارف رايح الجيم، ماما هسيب لك الواد يومين ثلاثه عشان انا رايحه مش عارف اعمل ايه، ماما انت ام مالكيش لازمه، ده انا حماتي، ده انا مش عارف سلفتي امها بتيجي تقعد عندها بالثلاث ايام تغسل لها المواعين وتنظف لها، بترجع تشغل امها خدامه تاني، ولا تبقى ام عاقه. ام عاقه بقى، ايوه، انت تبص على واقع الامهات كده، عمرهم راح في كده. انت مش كفايه ان عمرك كله راح، وكفايه ان انت اصلا يعني دمرتي اخرتك، هتفضلي لغايه امتى؟ ما تفوقي لاخرتك بقى. الواد بقى ايه، عملت مع مراتك وفي مشكله مع مش عارف مع مرات ومش عارف نروح نعمل ايه، يا ست بقى قربت تموت، شوفي اخرتك، هتمرن نفسك بيهم لغايه امتى؟ لا، وبعد شويه مراته تتخانق معاها، امك بتحط بتحشر مناخيرها في كل حال، وبعد شويه جوز بنتها امك بتكتر اول ما جه عندنا، وبعدين قولي لامك مش عارف ايه، وامي كانت زعلانه من امك عشان امك، والله تستاهل، اقسم بالله تستاهل، تستاهل. ما هو ربنا كرمها وفرغها وربنا يسر لها امرها وهي تقبل انها تعمل ايه؟ تمرمط نفسها. مرمطي نفسك بقى، انت حره، ما دي خلاص اللي راحت راحت واللي جات جات، ولا ومعظم تدخلها في حياه ولادها لا ياتي بخير، لانها في الغالب بتبقى مغلبه العاطفه على الايه، على العقل، هي متعاطفه مع بنتها ولا متعاطفه مع ابنها ولا مش عارف ايه، فبيضروهم من حيث لا يحتسبوه. ويجوا بعد وقت بقى انتوا في حالكم بقى وانا في حالي، وتبقى قطيعه. طب ما من الاول كان خفيف خفيف، من الاول كان كل واحد يركز في حياته وخلاص، وركزي في اخرتك، لا هتلاقي ايه برضو عمرها ضايع تاني برضو. ايه يا سبحان الملك، وكأن الانسان ده انا تقول لك اديت رسالتي في الحياه وجوزته، طب خلاص بقى خلصت الرساله، اقعدي بقى شوفي الرساله التانيه. لا بقى، ما تهمتش وتقول لك يعني اسيب عيالي، ما ربنا يسألني عنه ولا يسألك عنه من ساعة ما بلغه. بس هي بتحاول تشرع عن اللي هي ايه بتعمله. غفلة، غفلة رهيبة، غفلة رهيبة فعلا، غفلة غير عادية. فمع تمام احترامي، هو عشان خاطر مآثر النساء والانجازات الضخمة اللي عملتها النساء في مجتمع الصحابة مش متسطرة كلها، نتصور الناس دي ما عملتش حاجة؟ نتصور بقى ان الصحابيات وامهات المؤمنين كان كل اللي بيعملوه ربة منزل شطرة؟ ماشي، ما هي ربة منزل دي حاجة ما فيش كلام فيها، وشرف للمرأة، مش حاجة يعني تتعبها، بس دول ما كانوش بس ربات بيوت، دول فعلا كانوا ربات دين، كانوا ربات مجتمع، كان عندهم أسرة صغيرة وأسرة كبيرة، عارفين ان بيوتهم دي الأسرة الصغيرة والمسلمين الأسرة الكبيرة، مشغولة بالمسلمين ومهمومة بالمسلمين ومهمومة بشؤونهم. يعني لما تبص على ستنا عائشة نفسها أصلا معظم وقرايبها ولاد إخواتها الصبيان أو البنات كانوا بيبقوا إيه في رعايتها، هي في رعايتها. هي سيدنا عبد الله بن عباس، ستنا ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتبقى مهتمة بيه أكتر من أمه يا خالته. يعني كان عندهم الإيه، يعني بشكل كبير عندهم الاهتمام كل حد، مش مهتم بابني بس ولا بنتي بس، عندهم هذا اللون من العناية والاهتمام بإيه بالثروة القومية اللي هي مثلا أطفال المجتمع ده. ما علينا، مهم يعني نختلف أو نتفق، ممكن حد يعجبه الكلام ولا ما يعجبوش، لأن الكلام ده مش هيعجب بعض الناس اللي عندهم تصورات معينة للحياة. إحنا كرجالة في صراحة تصورنا إن الست دي بتاعتي قاعدة لنا، أنا صاحي تبقى صاحية، أنا جيت البيت تبقى قاعدة، دي كل حياتها ليا، حاجة كده شبيهة بالعبودية، بس عبودية شيك. إنما إنها بتاعت ربنا، بتاعت أخرتها، بتاعت دينها، الكلام ده مش إيه، إحنا كرجالة مش ثقافتنا الاجتماعية، عشان نبقى واقعيين شوية بقى. بدأ يبقى مجموعة من المثقفين مش هقف قدام طموحك، ومش هقف قدام مش عارف دراستك وهدعمك في كاريرك خلاص. فطبيعي جدا في هذا المجتمع اللي بهذه الصورة هيطلع بقى السترونج اندبندنت، دي اللي هي قادرة على التحدي وهولع في اللي عندي. دي بقى السترونج اندبندنت، الحاجة دي لازم تتولد في بقى زي كده، انا عايز ابقى سترونج اندبندنت، لانها هي ويك مش سترونج، المجتمع بيعملها كده، وهي مش اندبندنت، حد هي ديبندنت، يعني حد معتمد على الكل، يعني مش مدينها اي استقلالية، يعني لا انت مش ده، بالعكس ده بيسلط على رقابها النصوص الايه الشرعية، السلطة الاجتماعية والسلطة الدينية بيساء استعمالها كسيوف مسلطة على رقابهن. وبرضه نرجع للمقياس، يعني انا يعني اكاد اجزم، انا واحد من الناس اللي صراحة انا كان مثلا نظرتي للمرأة والست وكلام من ده نظرة اجتماعية بحتة ملهاش علاقة بمكان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. لما ده انا نعرف شوية مكان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، عرفنا ان الواقع الاجتماعي ده مدمر، لان اللي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو المقياس، هو المقياس اللي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. المرأة هي المرأة التي ينبغي ان تكون في مجتمع محمد صلى الله عليه وسلم، انما المرأة الموجودة النهاردة في الواقع بتاعنا ولا لا، طبيعي لازم نلاقي بعد كده مشاكل بقى، لازم نلاقي صور بقى ايه، يعني كتير معظم البنات المتمردات خلقيا ومتمردات فكريا موجودين في بيئة فيها سوء استعمال سلطة دينية او اجتماعية، معظمهم كده. فتش وراهم، معظم الحالات اللي بتعرض عليا افتش وراها الاقيها كانت في بيئة ايه فيها سوء استعمال سلطة دينية او اجتماعية. طبعا مش الكلام بتاع يعني، ما هو برضو احنا لازم نفكر كويس جدا، ايه اللي وصلنا لحالة ان البنت المؤدبة المحترمة اللي متربية ببيئة كويسة يتخيل عليها افكار الفيمينيزم او النسوية او افكار الفجار اللي هم عايزين ياخدوها ان يبقى عندها عداء، ليه بيخيل عليها الكلام ده؟ لان احنا اضطرناها لذلك اضطرارا. انما هي لو عرفت الدين الصحيح حقيقة، لو عرفت كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم، لو عرفت اللي ربنا كفلهولها، لو احنا اجتهدنا نديها حقوقها، لا يمكن لها قط ان يخيل عليها اي تخبيب، يعني من اولئك المجرمين على دينها ولا على ربها ولا على اي حاجة، ولا تروح تجري ورا العبارات البراقة العبارات الكذابة المضللة بتاعتهم، هنحررك وهنعمل فيك وهنودي فيك. بس واحنا ما انت بتضطر شخص لهذا الامر ايه اضطرار. مهم ايه اللي دخلنا في القصة دي، ان السنة القولية تفهم في ضوء السنة الايه الفعلية بشكل واضح وصريح. عشان كده انا بقول في المقاييس لو سمحتوا ما تسمحوش لايه، يعني ما تسمحوش لحد يحط لكم مقاييس من عند نفسه، وسبحان الله ربنا يعني انزل الميزان، يعني مع الكتاب انزل ايه الميزان، في ميزان احنا الميزان المعتمد الميزان الوحيد المعتمد ميزان الوحي. اي ميزان غير ميزان الوحي هو ميزان مش معتمد. عارفين انتوا كده بيقولوا ده الكيلو المعتمد، هو كده الميزان الوحيد المعتمد هو ميزان الايه؟ الوحي فقط. فاي حاجة في الدنيا ناخدها نوزنها بميزان الوحي. والله زي الوحي اخر حلاوة، قلت عن الوحي وحشة، زادت عنه وحشة، قلت زي زادت، يعني القليل زي ما القليل وحش الكتير وحش. يعني زي ما اللي مقصرة في انها مش عارف تعتني بعيالها وبيتها وحشة، اللي مزوداها وحشة على حساب اخرتها ودينها وحشة برضو. لان في النهاية كل واحد يتحط في القبر لوحده ويلقى ربنا لوحده وهيسأل وحده، ومش هيغني عنه حاجة من الكلام ده كله. لا سيما ان للأسف الشديد كتير من اللي بيحصل هو عرف اجتماعي. عرف ايه؟ اجتماعي. او يعني احنا الناس كلها بتعمل كده وبتقول كده، دينا بنعمل معاهم وخلاص، ودينا بنأدي رسالتنا في الحياة، مش مثلا بعمل اللي ربنا وصاني بيه، برع الأمانة اللي هوسأل عنها امام الله. وايه الدليل؟ انها بتبقى اهتمت بأبدانهم وما اهتمتش بإيمانهم. رسالتها في الحياة كأنها تكبرهم وتسمنهم وتعلمهم تعليم حلو وتجوزهم. كانت رسالتها في الحياة انها تعلمها ايمانهم، تعلمهم ايمانهم وتعدهم لاخرتهم. لا طبعا. فانا اديت رسالتي في الحياة، الرسالة دي رسالة اجتماعية، رسالة عرفية في الواقع للأسف الشديد. مهم اللي اقصده هنا، سيدنا حاطب يعني رضوان الله عليه اخطأ خطأ كبيرا لما توهم ان هو ممكن يعمل ايه؟ يحفظ اهله او زويه او اولاده. لما توهم كده فوقع في هذا الشيء، وقع في هذا الشيء. طيب من الدروس برضو اللي ينبغي نحن نتعلمها، ان في ابواب من الشر لا ينبغي للعبد ان يقربها، لانه اول ما يقرب منها عاملة زي المغناطيس هتغريه لدرجة انه يتأول قربه منها او وقوعه فيها. تاني، ابواب من الشر مالها؟ لا ينبغي للعبد ان ايه؟ ان يقربها، ان اول ما يقرب منها عاملة زي الايه؟ المغناطيس اللي هيجذبه فيعمل فيه ايه؟ فيغريه، يخليه يتأول انخراطه فيها او وقوعه فيها. زي هذا الامر الكبير، وهو امر ايه؟ امر ان الانسان ينساق وراء ايه؟ وراء خوفه. ليه؟ خوفه على من يعني على اهله، او خوفه على من يحب، ويشوف ان مفيش اشكال ان نفتح قناة اتصال بيني وبين مين؟ وبين الكافرين. عشان كده ربي قال ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. دايما الظالمين الفاسدين المفسدين، العبد يبقى عامل ايه؟ يبعد عنهم على قد ما يقدر. النبي قال صلى الله عليه وسلم قال ومن دخل على السلطان افتتن، وفي رواية ومن اتى ابواب السلاطين افتتن. ده بدنا داخل، لا ما تدخلش في ابواب ما ايه؟ ما تقربهاش، ما تقربش ابواب الايه؟ السلاطين. ما تدخلش على السلاطين، ما تدخلش على الناس اصحاب الجاه واصحاب المال، ما تدخلش على الغافلين، عشان اقترابك منهم هيخليك تعمل ايه؟ تتأول كتير من التصرفات اللي بتعملها. ومع الوقت لازم تعمل نسخة لايت تتوافق مع اصحاب المال والنفوذ والجاه، نسخة لايت منك ونسخة لايت من الايه؟ من الاسلام. النبي قال من بدأ جفا، وقال ومن ليه؟ بيؤكد على فكرة بدأ يعني عاش في البادية. جفا اللي عاش في البادية بيعيش لوحده، فبيصيبه لون من الايه؟ من الجفاء، ويبقى عنده لون من الغلظة كده عشان البيئة الصعبة اللي هو عايش فيها. النبي بيؤكد على ايه؟ على اثر الاحتكاك بالاشياء في شخصية الانسان دون ما شعور. الكلام ده احنا بنشوفه في المهن. يعني يندر تلاقي واحد مثلا جراح رقيق، هو مهنته تطلبت انه بايه؟ يبقى كده. يعني هي مش بمزاجه بس مهنته تطلبت كده. واحد بتاع عظم بيكسر وبيعمل وبيشد البتاعة وبالشنيور وركب مسمار في عظمية الراجل. فده لا يمكن ابدا، يعني ما ينفعش يكون ايه؟ مع الوقت المهنة بتاعته بتورثه ايه لون من الغلظة كده يعني لا ارادية عشان يعرف ايش مهنته دي. الجزار واحد بيقطع وتك تك تك بيشوف بيستمتع وهو بيعمل ايه بيدبح البتاع فرحان جدا يعني فرحان يعني تحس مثلا ان هو بيعالج مثلا 500 مش عارف بتاع خروف وفرحان جدا يعني مع الوقت بيفقد فكرة الايه هل بقى يرق للحيوان ده مرقش الحيوان ده مثلا ما يرقلوش. لذلك مثلا كتير ما بيلتزموش بشروط الذبح الشرعي لينا على ان شروط الذبح الشرعي رحمة للحيوان ده احسان يعني فاذا احسنوا فاحسنوا الذبح ما بيلتزموش ليه لان مع الوقت بتخرج من قلبه فكرة ايه ان هو يرحم الحيوان ده يا عم ويتدبح وهنقطع فيه دلوقتي وهنبقى مش عارف ايه مش راسه. المهم اللي احتكاكات يعني لا شك بتؤثر في الشخصيات. الاحتكاكات لا شك تؤثر في الايه في الشخصيات. علشان كده الانسان مطالب ان هو ايه في اشياء وابواب لا يقربها اصلا لا يقربها اصلا. ولذلك ربنا يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالايه بالغداة والعشي يريدون وجهه. طيب ده كفاية؟ لا. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه وهو كان أمره فرطا. يعني ما تبصلهمش حتى ما تروح مش تروح بقى تقرب من. ولذلك فوائد كثيرة جدا كثير من الصالحين والمصلحين بيبتزلوا ما معهم من خير أو إصلاح بإيه بإن هم يروحوا يعملوا إيه يسوقوا سلعتهم النافقة للأسف الشديد لأن مش ده الإسلام ولا ده الدين عند إيه عند السلاطين وعند أرباب الأموال وعند ومن أتى أبواب السلاطين افتتن. طيب إيه الدرس؟ الدرس إن سيدنا حاطب حب يعمل حاجة يقرب بيها من مين؟ من الكافرين ويكون ليه عليهم يد يعمل لهم جميلة يعني عشان يعملوا إيه؟ يردوا له الجميل. فمجرد التفكير كان فتن. عشان كده الانسان مثلا فيما يتعلق بالكافرين او الظالمين مطالب بالبراءة ما يعني ما يفكرش ايه لا يثق فيهم الى هذا الحد ولا يفكر انه يقرب منهم الى هذا الحد لان سبحان الله هذه نار لا يمكن للعبد قط انه يقترب منها الا ويصيبه من ايه من شرارها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك وايه والتاني قال عليه نافخ الايه الكير ونافخ الكير ده قال اما ان ايه اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا كريها. يعني مفيش حد هيقرب من نافخ الكير وهيطلع ايه سالم. ولذلك هناك ابواب العبد لا يقترب منها اصلا انه يندر يستحيل ان هو يقرب منها ويخرج منها ايه سالما. سيدنا حاطب يعني رضوان الله عليه يعني اخطا في هذه المساله ان هو ما عملش البراءه الكامله من الكافرين. كان في اشكال ما هنا في البراءه الكامله من الكافرين. طيب الحديث صحيحين عن سيدنا علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وابا مرثد الغنوي وكلنا فارس. وكلنا فارس يعني راكب فرس. فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. روضة خاخ ده مكان بين مكة والمدينة. روضة خاخ بين مكة والمدينة. فإن بها امرأة من المشركين معها صحيفة. المرأة دي في عند ابن إسحاق في السيرة أن اسمها سارة أو سارة مولاه لبعض بني عبد المطلب. الحافظ الفتح بيقول وقد اختلف هل كانت مسلمة أو على دين قومها فالأكثر على الثاني فقد عدت في من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح كما سيأتي لأنها كانت تغني بهجائه وهجاء أصحابه. يبقى نركز بقى عشان برضو هنا يشوف يعني ده خطأ الحقيقة برضو صعب إن الاختيار كمان هو سبحان الله العبد لما بيحط نفسه كده في مواطن سبحان الله والله سبحان الله العبد طول ما هو مع الله عزيز أول بس ما يفكر يروح اللي يقرب من المعسكر الآخر يجي الزل. فهذه المرأة يعني قيل انها كانت تغني بهجاء نصر وهجاء اصحاب. فايه اللي يخلي المؤمن يتعامل مع النوعيات دي ولا النمسك دي اصلا؟ ف فدي اللي هتشيل الايه اللي هتاخد الخطاب وتروح بيه. وكانت في من اهدر النبي صلى الله عليه وسلم ده يوم الايه يوم الفتح. يعني هي واحده مجرمه معاديه اصلا, مش مجرد واحده عاديه, فانت هتروح تتعامل مع واحده مجرمه او معاديه باي منطق؟ كيف ترى؟ مهم, انا بقول الزاويه اللي انا بتكلم بيها هنا غير الزاويه اللي هتشوفها في انصار نحو الانكسار, اللي احنا بنتكلم على مش على الحدث, بنتكلم على ما بعد الحدث, احنا بنتكلم على الحدث اصلا. طيب, فهذه المرأة من المشركين كان معها صحيفة وفي رواية أخرى كتاب, يعني المهم معها خطاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فأتوني بها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي ومن معه هذا الكلام. قال علي رضي الله عنه: فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسير على بعير لها. فقلنا لها: أين الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي كتاب. فأنخنا بها بعيرها فابتغينا في رحلها فلم نجد فيه شيئا, قعدوا يقلبوا في رحلها ما لقوش حاجه. فقال صاحباي: ما نرى معها الكتاب. فقلت: لقد علمتما ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي حاجه عظيمه من فكره الصحابه, يعني شوفوا مساحه تصديقهم للنبي صلى الله عليه وسلم ايه. يعني هم راحوا وقلبوا وتمام وكل حاجه وما لقوش, بس سيدنا علي يعني يعلم ان طالما النبي قال اذا هذا يعني مستوى رائع من التصديق. النهارده للاسف الشديد يعني كتير مننا هو مصدق رغم انه ايه كل الحاجات بتقول الحاجه دي مش ايه مش موجوده, بس مصدق. انما احنا يبقى قدامنا الدلائل والشواهد على الصدق وبرضه ايه للاسف الناس مش مصدق. المهم, فقال صاحباي: ما نرى معها الكتاب. فقلت: لقد علمتم ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم, والذي أحلف به لئن لم تخرج الكتاب لأجردنك. يعني هددها بقى, خلاص تطلع الكتاب ولا مش تطلع الكتاب. فأهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الصحيفة. في رواية أن كان في يعني في عقاصها يعني فين يعني بالضبط يعني مش مهم, بس المهم يا اما في ضفيره من ضفار شعرها يا اما في حاجه ربطها في وسطها. مهم, فهي مخبيه يعني في حته المفروض انها عارفه ان ما حدش ايه يعني بقى من الرجال هيفتشها, وده النساء كده يعني نساء مهربات من الطراز الاول يعني, فلان هي بطبيعه الحال ايه مش هتجرأ عليه. لئن لم تخرجي الكتاب لأجردنك. طبعا يعني هنا يعني سيدنا علي لجأ الى ذلك لتهديدها ماشي. وطبعا احنا بنشوف هنا للاسف الشديد بعض الناس مثلا, وخصوصا الناس اللي يكون مثلا بيكونوا ايه يعني, انا بنبه على المساله دي برضو. طيب, هنبه عليها من خلال موقف احنا ممكن بنتعرض له, احنا في شغل كنا بنتعرض له في شغلنا شويه في الاستقبال. احنا يعني لما بتيجي كنا مثلا الساعه 2 3 بالليل كده على اخر الليل, وانت بقى قرفان وطالع عينك وبتاع ويعني ومهدود حيلك, وتلاقي واحده مثلا كده في الغالب بتبقى عروسه جديده, او مش لو مش عروسه جديده يعني في الغالب بتبقى متشيكه, فمتخانقين مع بعض في خروجه, متخانقين في البيت, يعني مش ايه مش شكل واحده عيانه دي, يعني مش جايه عيان ولا وقت واحده عيان, يعني ما افتكرتش تاقي ايه الساعه 3 بالليل في الغالب يعني. طبعا عادي بتيجي حالات بتكون تعبانه, بس احنا عندنا شويه امارات كده بتخلينا بنقول يقينا دي حاله ايه سايكيك, يعني اللي هو ببساطه جايه بتربيه. طب انت زعلتني, طب انا اغمن عليه, يلا بقى شيلوني وادوني المستشفى, ويتصل بابوها ويتصل مش عارف, ولسه بقى جديد في الكار, وبعدين لسه اصلا ايه لسه يعني زي ما بيقولوا ما كلش حاجة يشرب عليها مية, يعني دايما في الغالب بيكونوا عرسان جداد, فهو مسكين مش يعني هو جديد في الكار مش عارف, وغير انه مش عارف هو ايه ده لسه اصلا ما عليه اقساط, فيعني هتموتي بسرعه كده, طب يعني ناخد لنا سنه سنتين وبعدين موتي. المهم فالراجل ايه يعني بيبقى متوتر جدا, مع التوتر ده بيعمل ايه, بيتصل بامه وبحماته وبيتصل مين, وتلاقي بقى عربيه كامله جايه مليانه رجاله وجايبين ايه صاحبتنا اللي بتعلموا الادب, بتعلمهم مش تعلمهم بس. طبعا اول ما بتخش احنا بنعرف شويه حاجات زي مثلا بتقعد تبربش كده مقفله عينيها وبتبربش, يعني ما فيش واحدة كوماتوز ده تقعد تبربش وتعيش الحوارات دي, ومش شوية حاجات كده احنا بنتأكد بيها انها ايه اللي هو بقى امسينا وامسى الملك لله، يعني مش ناقصة يعني، خلاص احنا جايبين جدا. ففي بعض الزملاء بقى بيعمل ايه، بيريح راسه ويقول لك بقى انا هقعد اقول لها مشي مش عارف ايه وبتاع، فيقول خلاص دخلوها خش جوه، بياخد المرضى بيجيب كحول تمام ويبخلها بخ هنا وبخ هنا، يعني بتندم ندم السنين، هتفضل تصوت بمناخيرها 3 4 ساعات قدام، فعلا بتقوم بتصوت يعني صح النوم وكده. انا بقى يعني كنت بقول ايه، يعني بتاخدني بقى راجل بقى شيخ يعني بتاع ربنا صعبان عليك، فكنت ادخل اقول لها يا بنت الناس ايه، انا عارف ان مفيش حاجه، بصي هقول لهم شويه هبوط، هقول لهم مثلا نفسيتك تعبانه اي حاجه، بس قومي عشان ما تندميش. والله انا قلت انا كنت بعض الزملاء يقول لي لا او ما تضيعش وقتك، انا بشوف لا ان انا اعمل كده طبعا ما بتثقش فيا لانها لازم تكمل التمثيليه للاخر. انا فاكر ان انا مثلا ممكن من مثلا من 40 50 حاله، حاله واحده بس اللي وثقت فيا، يعني بجد الباقيين ما وثقوش ما بتثقش فيا، فبضطر بقى ايه يعني احط لها الكحول ده خلاص. بس صراحة برضو يعني انا شفت زملاء بيعملوا ايه، طيب انت بتأدبيهم وانا هأدبك، فمش بيحط لها حتة كحول، ده بيبخ كحول جوه فبيأدبها حرفيا. احنا بنقولها بشكل ساخر، بس دائما الامور اللي من هذا القبيل بقدر الحاجة، لان ربنا يسأل الانسان بقدر الحاجة عشان ربنا يسألني. انا برضو باخد تدابيري بقول يا بنت الناس 1 2 3، طيب ما كانش برضو حاول استعمل، يعني ما يجوزش الانسان انه يستعمل عقاب اشد طالما الامر ممكن يتحل بعقاب ايه اقل، برضو لابد ان ننتبه لهذه المسألة. بقول الكلام ده ليه، لان احيانا مثلا احنا واحد مثلا مش عارف سرق، واحد عمل مش عارف ايه، واحد عمل مشكلة، يعني دائما نحاول على قد ما نقدر نعمل ايه، يعني ما نفجرش احنا بقى في يعني نحاول نستعمل الاقل اللي تحصل به الحاجة. انما فكرة التجاوز بزيادة، احنا في النهاية بنتعاملش مع الشخص، بنتعامل مع ربنا، فاحيانا بنسرف احنا في ايه، في ان احنا لا اسكت اصل انت ما تعرفش البت دي مش عارف مالها، انت ما تعرفش مش عارف فلان الشغالة دي مش عارف، يعني الانسان برضو يكون الامر على قدر الايه الحاجة. هنا سيدنا علي ما قالش ايه يلا خش جردوها، لا هو قال لها هنعمل كذا. طبعا صراحة توقفتني مسألة مهمة جدا، قد ايه كان العربيات دول مسألة الستر دي خطيرة بالنسبة لها، يعني اول ما هددها جردك طلعته على طول ما ضيعتش وقت. ودي مغنية انت فاهم، انت يعني مش بتتجرد بقى بنفسها، يعني بتتجرد بنفسها، هو قال لها هددها لو جردنك خلاص طلعته خلاص خلاص خلاص خلاص، مش بقى وفتش فتشني فتش، ما فيش كده، يعني هي عارفة انها امرأة وينبغي انها تعمل ايه، يعني بكل ما اوتيت من قوة حافظة سترها. النهاردة بقى اللي بتتجرد بمزاجها ولا بتعتبر ده بقى لون من الله المستعان، فاهوت الى حجزتها وهي محتجز بكساء، فاخرجت الصحيفة فانطلقنا بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لحاطب يا حاطب ما حملك على ما صنعت. طبعا دي حاجة يعني انا برضو علقت عليها، حاجة صراحة مبهرة، ان صراحة الحدث انا مش يعني مش قادر اتخيل الاتزان الانفعالي اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم، مش قادر اتخيل الحكمة، ان واحد بيعمل ايه، واحد بيبوظ لك كل خططك، واحد بيحطك في الاشكال الكبير ده، يعني هذا الاتزان الانفعالي مبهر، هذه الحكمة هذه التؤدة مبهرة حرفيا، انه ما حملك على ما صنعت. ولذلك برضو من الحاجات المهمة صراحة اللي نتعلمها في موقف زي كده، لما يكون انسان الاصل عنده الاحسان ويجي يسيء ما نبادرش بالايه بالانكار، ما نبادرش بالعقوبة، يعني اللي احنا قلنا عليه قبل كده الاستفسار قبل الانكار والاستبانة قبل الادانة، حياة يعني مفهوم في غاية الاهمية، يعني لو الانسان هو يكثر الاساءة ودي عادته ربما يسوق، لكن لما انسان يكون الاصل عنده الايه الاحسان، سيدنا حاطب بدري، والبدريين دول يعني افضل طائفة في الصحابة، فلا شك ان هو لما يكون واحد وبعدين بدري ده يعني مش حد عادي، ده عاش الايام الصعبة في الاسلام، وواحد أصلا يعني لا عاد الكافرين ولا المؤمنين، يعني كمان مش متوقع منه الايه هذا السلوك. فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم على خطورة المشهد، بس لما يكون شخص مش العادة انه كده فمن ايه من لا يبادر المرء بالانكار. فقال يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله. طبعا هنا من الحاجات اللي تستوقفنا ان هو بقى ايه اللي حاصل، الشيطان استزل سيدنا حاطب فاوهمه ان سلوكه ايه لا بأس به او سلوك مقبول، لدرجة ان هو حتى بيقول لا تعجل يا رسول الله، لسه هيشرح موقفه ويوضح موقفه على ان حقيقة كان اول ما ينبغي ان يبادر به يعني سامحني يا رسول الله استغفر الله وسأوضح موقفي. مهم، فقال لا تعجل علي يا رسول الله اني كنت امرأ ملصقا في قريش، اي كان حليفا لهم ولم يكن من انفسها، يعني هو بطبيعته مش قرشي بس كان دايما فيه اللي بيسموهم الملصقين او الملحقين، ناس كان في حاجة اسمها النسب بالولاء، النسب بالولاء كانت موجودة عند العرب، ان واحد مثلا كده عجبه بنو هاش، وهو اساسا هو عايش وليكن في المدينة، ويروح سايب المدينة ويروح لبني هاشم ويقول لهم ايه انا هبقى منكم، فبيعاملوه على انه منهم بس بيسموه نسب بالايه بالولاء، هو اصلا مش منهم فبيسموه ملصق بيهم. واو موجودة في مثلا قرى، في بعض القرى واحد يجي مثلا غريب يروح الآلة الفلانية وإيه ويقول لهم أنا خلاص إحنا يعني أنا كأني واحد منكم مش عارف إيه، بيوالي ويعادي عليهم وتمام. المهم فهو سيدنا حاطب كان بالنسبة لقريش ماله هو ملصق، ما هوش منهم أصلا. وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. هو دي وجهة نظره الخاطئة، بس هو مش بيقولها علشان بيتكلم ان انا صح ولا غلط، لان احنا دلوقتي مش الاشكال ده، الاشكال ده هو كفر ولا ما كفرش، وعشان برضو يفهم ان موالاة الكافرين دي بانواع من الموالاة كفرية، انواع من الموالاة كفرية، نصرة الكافرين بهذه الصورة على المؤمنين في حرب ولا في غيرها هذه موالاة كفرية. فهنا المسألة بقى مش اخطأ ولا مش اخطأ، احنا تجاوزنا دي، المسألة كفر ولا ما كفرش. فهو انا بيتكلم على فكرة انه ايه اني ما فعلتش ده كفرة، انا ما اخطأت ولا ما اخطأتش خطأ خلاص يعني. مهم، فانظروا الى اي مدى يورط العبد نفسه بايه سبحان الله بامثال هذه الاشياء. فاحببت اذ فاتني ذلك من النسب فيهم ان اتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. وبرضو سبحان الملك يعني بحس ان من الاوقات من الحاجات احيانا اللي بتدخل لنا اللي بتعمل لنا مشاكل ان الانسان بيحضر عنده القواعد بتاعه البشر اكتر ما بيحضر عنده الامور عند رب البشر. بمعنى سيدنا حاطب مشغول قوي بفكره انه مش قرشي، على ان انت مش محتاج انك تبقى قرشي، يعني انت مؤمن وايمانك يكفيك وايمانك يحميك، ما انتش محتاج انك تبقى قرشي. بلاحظ المسألة دي في مين؟ في بعض الأفاضل أو الفضليات اللي ربما يكون عنده مثلا أصلنا مريض، يفضل طول الوقت إيه المسألة اللي ناقصة دي عاملة له أزمة وتخليه دايما يتورط تورطات كتيرة، أصلنا فقير، أصل إحنا ناس غلابة، أصلنا تعليمي على قدي، أصلنا مش عارف واحدة أصلنا مطلقة، واحد أصلنا مش عارف أبويا ماله، واحدة أصلنا أمي مالها، يفضل دايما عنده نقطة ما، النقطة دي دايما الشيطان بيخش له من ايه من خلالها، ما هو اصل انت عشان منفصلة فهيقعدوا مش عارف ايه فاعملي كذا، ما هو اصل انت عشان راجل غلبان انت سهل قوي ايه تتخد في الرجلين فالحق نفسك واعمل كذا. الشيطان دايما بينفذ للانسان من اشياء ربما تكون هي اصلا ابتلاءات، ربما تكون هذه الاشياء سبحان الله شيء قدره الله عليه هو ما كانش يدخل فيه، يفضل هذا الشيء دايما مدخل للشيطان، الشيطان يدخله من خلاله ويورطه في تورطات كبيرة جدا. مهم، بيقول ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. هل فعلت كفر ولا ارتداد عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم. طبعا دي برضو مسألة أخرى يعني سبحان الله بابي أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم اللي كنا بقى عليها بقى يعني اللي ده بقى السياق اللي هتقرؤ أحسن في إيه في نصرح من كسار اللي هو فكرة سبحان الله النظر إلى مواطن الجمال رغم هذه الأوحاء. فالنبي استخرج مواطن الجمال في يعني في المشهد ده ان هو يعلم ان هو فعلا سيدنا حاطب عنده يعني عنده تاريخ يعني تاريخ ناصع البياض وكان انسانا وفيا لهذا الدين. خطأ اخطأه النبي صلى الله عليه وسلم ما حملوش الخطأ ده على انه يعمل ايه انه يهدم صرحه ولا يعكر بحر حسناته تماما. ولما وجده صادقا شهد له بالايه بالصدق. فقال عمر يا رسول الله إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فعلا ظاهر الأمر كده. وبرضو محاول التصوير سيدنا عمر دايما إن هو واحد أهوج وشايل سيفه على عاتقه وعمال يدبح في خلق الله. الكلام ده تخلف. فعلا المواقف اللي كان سيدنا عمر بياخد فيها الموقف ده كان بياخده بناء على إيه؟ على ما يظهر له يظهر من الموقف. هو إحنا بقى بعضنا خدته الحكمة أو كده ليه وبتاخده البداء لانك بتقيس موقفك على موقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تبين. انما قبل ما يتبين انت لو بتغير للدين بجد لو بتغير لربنا بجد هيبقى موقفك يعني اقل ما فيها يكون زي سيدنا عمر. انما هو رجل حكيم اصلا. وسيدنا ابو بكر لما كان بياخد الرأي في توليد سيدنا عمر من بعده فكانوا بيقولوا يعني انه في شدة وفي كذا وفي كذا كان يقول لهم لا مش شدة ده من أرحم الأمة بالأمة لكن أنا بطبيعة الحال باخد مواقف كتير فيها إيه لين. فهو عشان يوزن الكفة بياخد مواقف فيها هذا الحزم لكن لما يتوجد لوحده سيأخذ خيار اللين. وقد كان ده كانت نظرة سيدنا أبو بكر ليه ولأن كانت نظرة الرسول صلى الله عليه وسلم ليه أصلا. وهذا النوع رائع برضو من الاتزان الانفعالي. مهم. فقال يا رسول الله إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. لأن الحقيقة ظاهر المشهد كده والفعل ده وصفه. وإحنا لولا إن النبي صلى الله عليه وسلم اللي شهد طب إحنا منين نقدر نعرف؟ بس دي شهادة نبوية فخلاص النبي نفسه هو اللي علم أصلا الوحي أعلمه بإنه حصل كذا كذا كذا. مهم. فقال عمر يعني أقصد إن أحيانا ممكن إحنا لو عرضت علينا الحادثة دي نحكم بحكم سيدنا عمر. ان انت ما هتحكم بالظاهر والله يتولى الايه السرائر مش بتاعتك. قال انه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني اضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا مش نقدر نضرب عنق الناس احنا اقصد يعني ان ايه احنا نحكم بالظاهر في المسألة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طبعا بيفهم من الكلام ده ان النبي كانوا بيقول ايه ما اخطاش. لا هو بيقول ان ايه ان هذا الخطأ يغفر له فيه انه ايه شهد بدرا يعني عمل حسنات كثيرة يرجى ان تكون سبب مغفرة. فدمعت عين عمر وقال الله ورسوله اعلم. وانزل الله تعالى شوفوا بقى عشان برضو ان المسألة ما تمررش انه فعلا خطأ كبير. قال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالمودة وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. اللي معظم الدروس اللي احنا كنا بنتكلم عنها ضرورية لما تفهم الآية دي يعني اذا فهمت هذه الآية نستخرج منها الى اي مدى كان الاشكال. يا ايها الذين امنوا مقتضى الايمان لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. اللي هو فكرة التجرد التام لو انت فعلا الامر ده عملته ايه جهادا في سبيل الله وابتغاء مرضات الله لا ينبغي ان تحضر المصلحة الشخصية مع المصلحة الشرعية. يعني خلاص انت عملته لله يبقى ابتغاء مرضات الله. انتبه برضو لان في مناطق ما تقربش منها خالص لانها نار تحرق. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق ولا تقولوا إلا خيرا، يعني دي برضو كان الحياة يعني ملمح لطيف جدا، أن النبي ما قالش صدق بس، قال ولا تقولوا إلا خيرا. خلاص نقفل الباب ده، نقفل القصة دي، لازم قلت هتتابعوه أصلا بشكل أفضل إن شاء الله في كتاب انتصار مرحب الانكسار. طيب ده كان واحد من الأحداث اللي حصلت في من خروج النبي صلى الله عليه وسلم يعني من مكة من المدينة إلى مكة، هو حدث برضو ربما يكون يعني هنا كده كأنه قنطرة يعني. إن شاء الله نكتفي بقدر النهاردة وإن شاء الله نكمل بعد كده مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته من المدينة إلى مكة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أحداث كانت في السيرة ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى ما أصدق قول العلام، ووصايا جاءت تبنينا نزلت قطعا للإلزام.